أيضا يقول الأخ في الله حاء من المقيم في الرياض: أنا شاب مسلم وعلى علم يقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسا كثيرين يتعرضون لنوبات مرضية ويترددون على عدة أطباء ولم يفدهم بأي علاج، بينما يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة، أي باستعمال بعض الكتب، أفيدوني في ذلك أثابكم الله. ما ذكره السائل معناه النشرة أو النشرة، وهي حل السحر عن المسحور. نعم. والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن تكون من بالقرآن والأدوية الشرعية والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها بما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة لأنها مصلحة بلا مضرة. نعم. وأما إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. لا. بإسناد جيد وهو أبو داود. فعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرما، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا.